في مرض مات ولا في آخر الحياة. الله يجزاك خير. لا بس الدعوة تعالى هو الهادى صدق عنه إن شاء الله رب الكريم يبارك فيك وتعرف مكان هذا قوي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. تقرأ يا عبد المطلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث من سعة الإيمان، وهو ذات الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة ينتظر معاني، أحدها التصديق بوجودهم، والآخر إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما يقدرهم الله تعالى عليه، والموت جائر عليهم، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يفتقوه، ولا يوصفون بشيء من أجل وصفهم به إلا إشرافهم بالله تعالى جل، ولا يدعون آلهة كما أمدعتهم الأوائل. قد واضح قرأناه من قبل. والثالث الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض. لابد من الإيمان بالملائكة أن نؤمن أن الله اختار من الملائكة رسلا إلى الأنبياء. لابد من الإيمان بذلك. لابد أن نعلم وأن نوقن أن الله أرسل جبريل عليه السلام بالوحي إلى الأنبياء وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم. من لم يؤمن بذلك ما اكتمل إيمانه، لأن من شروط الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالملائكة أحد أجزاء أركان الإيمان. نعم. ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار. قال إذ أتبع ذلك وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض. يرسل بعضهم إلى بعض لا بالتكاليف. ها؟ يعني لا ترسل الأنبياء هنا. قد يمكن أن الله عز وجل يرسل جبرائيل إلى الملائكة يقول لهم افعلوا كذا، قوموا بالأمر الفلاني، نفذ الأمر، صح هذا. لكن لا يفهم منه أنهم رسل كالأنبياء يرسلون إلى البشر بشريعة معينة، لا، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن معنى الإرسال هنا إرسال خاص، لا الإرسال المعروف في الشرع. إذا قيل إن الله قد بعث منهم رسول، أي رسل بعضهم إلى بعض، لأن الله يكلف أحد الملائكة بلغ الطائفة الفلانية منهم أو الملك الفلاني منهم أن يفعل كذلك، يفعل شيء الفلاني. هذا معنى إرسال الرسل، ما بمعنى إرسال الرسل كالأنبياء بين الناس. نعم. ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وبينا فيما سبق أن حملة العرش يحملونه بقدرة الله، والله سبحانه وتعالى غني غير محتاج إليهم ولا محتاج إلى عرشه سبحانه وتعالى، لكن الله سخرهم لحملة هذا العرش. قال منهم الصافون، أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن لسانهم في آخر سورة الصافات: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. لما قالوا منهم الصافون العبارة فيها شيء، كونهم يصفون والصافات صفا فالزاجرات زجرة في أول سورة والصافات صفا أقسم الله بالملائكة حين تصف صفوفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا وكيف يا رسول الله تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصف الأول فالأول يتقدمون فيتمون الصف الأول فالأول. هذه صفة الملائكة. هذا الوصف لا بمعنى أن طائفة منهم هذه المهمة لهم، لما قالوا منهم ومنهم ومنهم فهمنا أن منهم حملة عرش، ومنهم خزنة جهنم، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم يقومون بتدبير الكون من بعث الرياح وما إلى ذلك، ومنهم الصافون. لما تأتي إن الصافون وصف ليست مهمة ولا تكليف، لكن تلك أمور أمروا بتنفيذها. أما الصافون وصف لهم، الله بين الله أن لهم مراتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما هنا الحديث الذي أشرنا إليه ألا تصفون كما تصف الملائكة في صفوف الصلاة، وكذلك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في الجهاد لابد أن يصطفوا، وكذلك في إقامة الصلاة لابد أن يأخذوا صفوفا مستقيمة. هذه من سنن الصلاة، وهي من آكد سنن الصلاة في هذه المسائل. فالملائكة تصف عند ربها كذلك حسب الرتب والمقامات، ولذلك قالوا وإنا لنحن الصافون صفة مدح، وصفوا أنفسهم بأنهم مضبوطين لهم صفوف معينة، هذا وصف لهم لا مهمة كما قال. ثم قال ومنهم خزنة الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وقال لهم خزنتها لهم خزنة، يفتحون الأبواب الجنة لمن طرق الباب يعرفون المؤمنين من غيرهم. وكذلك خزنة النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. فالشاهد كذلك أن للنار خزنة، ورئيس الخزنة خزنة النار مالك، يسمى مالك. لذلك نسأل الله السلامة والعافية، يمر على أهل النار من الكفار ظهورا طويلة ثم ينادون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني خلي موت نموت. فمالك تبكيتا لهم وزيادة في العذاب قال إنكم ماكثون، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعم. ومنهم كتب الأعمال، ومنهم من الملائكة من يكتبون الأعمال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما وصفهم الله بأنهم كراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وصفهم الله بأنهم من الناس الكرام الأفاضل، وأنهم يكتبون ما يفعله المرء وما يقوله. ما يقوله ذكر في سورة قاف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إما رقيب عتيد اسم من أسمائهم، أو أنه وصف من أوصافهم، يكون فيهم الرقابة والمتابعة والدقة، وفيهم القوة والشدة. إما أن يكون رقيب بمعنى المتابعة والعتيد بمعنى القوة والشدة وصف من أوصافهم، أو أنه اسم من أسمائهم. أشهد أن هناك ملائكة يكتبون الأعمال ويكتبون الأقوال، وملائكة حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالملائكة تحفظ الإنسان في سره وترحاله ونومه وقيامه وطعامه، ولو ترك هكذا لأخذته الشياطين وقطعته. لكن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة يحرسون الإنسان، فملائكة يقيدون عليه القول والعمل حتى خطرات القلب. الملائكة تقيد حتى خطرات القلب، وهذه دقة ما الله جعل لهم من القدرة والعلم والمعرفة ما يفهمون به مراد الإنسان من همه. فإذا هم بالزنا وتجهز له، أو بالسرقة، أو بالبطش، أو ما إلى ذلك من أنواع الظلم، يعرفون ذلك من إرادته فيقيدونها. وكذلك إذا هم بالحسنة، أراد زيارة مريض أو النفقة أو إسعاف إنسان محتاج وهم بذلك ولم ينطق به، يعلمون ذلك ويقيدون عليه. لكن الهم الهم إن لم يكن عزيمة ووشك على التنفيذ لا يكتب إلا إذا كان حسنة. من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، هذا من كرم الله وفضل على الإنسان. ومن هم بسيئة ولم يعملها لا تكتب له سيئة إلا إذا قام بتنفيذ عملها، وهذا من فضل الله على البشر. وإلا كان الناس هلكوا. نحمد الله على فضله وكرمه، اللهم اجعلنا من الشاكرين. نعم يا أخي. ومنهم الذين يسوقون السحاب، كذلك منهم الذين يسوقون السحاب، جاء في قوله تعالى والزاجرات زجرة، وجاء في قوله تعالى والذاريات ذروة، أنهم الذين يدرون الرياح ويسوقون السحاب. أقسم الله بالملائكة، فالملائكة خلق لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. شيء عجيب. يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء، أطت يعني صار لها صوت، وحق لها أن تأط. لما تجلس على الكرسي الجديد إذا كان مصنوع من خشب تسمع له زقزقة وصوت، يعمل حركة وصوت. والسماء كذلك، حتى السقوف إذا كانت من خشب وكثر الناس عليها لها صوت معين. فيقول النبي السماء أطيط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم أو راكع يسبحون الله ويذكرونه. خلق الله شيء عجيب. إذا نزلوا يوم القيامة تنشق السماء الدنيا، فينزل الملائكة ويحشر الله جميع الخلق، إنس وجن ودواب وحشرات، كلهم يحشرهم في موقف واحد في صعيد واحد. تنشق السماء الدنيا وتنزل الملائكة في ظلم من الغمام، تحيط بالإنس والجن دائرة كاملة. ثم تنشق السماء الثانية وتنزل ملائكة وهم أكثر وأعظم من السماء الأولى، فتحيط بملائكة السماء الأولى، وهكذا سبع سماوات. خلق الله لا يحصيهم أحد ولا يقدرهم أحد. نعم يا أخي. وقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره، قال الله تعالى في الإيمان بهم خاصة، بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه الآية آيتين في آخر سورة البقرة، آيتان في آخر سورة البقرة، أولها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى انتهاء السورة، إلى انتهاء الآيتين، هاتان الآيتان يقول عنهما صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه، فيفضلها عظيم جدا. فيحاول الإنسان قدر الإمكان أنه يقرأها إما بعد المغرب أو بعد العشاء وعند النوم، فمن قرأها فضلها عظيم، تحفظ وتقرأ وتعلم كذلك الصبيان والأطفال عشان ينشأوا عليها. إن فيها لا يكل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا غفرانك ربنا يعني طلب المغفرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية يقول الله نعم أي قد استجبت لك، إذا قال كفتاه تكفيه من قرأهما. ولذلك يقول الله سبحانه من قرأهما وتمعن فيهما قال الله سبحانه وتعالى نعم يعني أي قد استجبت لك في صحيح مسلم. فيقول غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول الله نعم، إذا قال الإنسان قال الله نعم يعني قد استجبت لك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يقول الله نعم. الإصر يعني الشدة والأغلال والمتاعب، هذا يحصل لبعض الناس، الله رفع الإصر عن هذه الأمة، لكن قد يحصل لبعض الناس لذنوب أو معاصي أو امتحانات أو رفع درجات، يحصل لبعض الناس من الآثار والأغلال ما لا يستطيع البشر عليه إلا الله سبحانه وتعالى بعونه وتوفيقه. فلذلك يقول الإنسان يدعو الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. احفظوها يا اخوان واقرأوها كل ليلة. ترى الله عظيم جدا، الله عظيم جدا. الشاهد ان الله عز وجل ذكر الايمان بالملائكة، فمن لم يؤمن بالملائكة فلا ايمان له، ما هو مسلم. لا بد من الايمان، شرط من الايمان ان تؤمن بالملائكة، تؤمن بوجود الملائكة، ان في ملائكة، ولا كيف الرسل يبلغون الناس؟ الله سبحانه وتعالى لا يتجلى لعباده في الدنيا، ما حد راه في الدنيا. الله سبحانه وتعالى لا يكلم الناس في الدنيا الا لبعض من اصطفاه كموسى عليه السلام. اذا كان الله لا يكلم الناس كيف يبعث لهم رسول؟ الا بواسطه، بواسطه ملك يسمع الكلام من الله سبحانه وتعالى ثم يبلغه للرسل، والرسل يبلغون عن الله سبحانه وتعالى ذلك. فلا بد من الايمان بالملائكه. نعم. وروينا عن، ولذلك الانسان السبع الصغار يعني اذا بلغوا التمييز، ما بلغوا الرشد، التمييز بعد الثامنة يبين ان هناك في ملائكة وانهم خلق الله افاضل طيبين يحبون المؤمنين ويدعون لهم، يعني يعرف الناس ان هناك في ملائكة. لكن لا يفهم الطفل ولا يفهم الانسان ان الملائكة اذا كان لهم قوة ولهم تدبير في الكون انهم يسألون من دون الله، هذا لا يجوز، لا يصح. هم خلق من خلق الله، سخرهم الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم مسخرون كما أنت مسخر، لكن لا يملكون ضرا ولا نفعا لأحد ولا يستطيعون أذية أحد، إنما يحبون المؤمنين ويثبتونهم في الجهاد ويدعون الله لهم بالمغفرة والتوفيق. أقرأ. وروينا عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال عنهما صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. لا تؤمن، لا بد أن تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة، تؤمن بكتاب الله، إن الله أنزل كتبا على الأنبياء. ليس بالضرورة أن تعرف إنه في إنجيل وزبور إلا إذا كان بكتاب الله، لكن لا بد أن تؤمن بالقرآن وأن الله أنزل أن الله أنزل كتبا. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم. يا فضل في معرفة الملائكة. قال الحليمي رحمه الله تعالى من الناس من ذهب إلى أن الأحياء العقلاء الناطقين فريقان إنس وجن، كل واحد من الفريقين سجدان، أخيار ما شرار، فأخيار الإنس يدعون أبرارا ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل، وأشرار يدعون تجارا ثم ينقسمون إلى كفار وغير كفار، وأخيار الجن يسمون ملائكة ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل، وأشرارهم يدعون شياطين. ثم قد استعاروا هذا الاسم لتجار الإنس تشبيها لهم بتجار الجن. يعني بعض الناس زعم أن الخلق صنفين، بشر وجن، والملائكة من الجن، أراد أن يقول ذلك. هناك في بشر، البشر انقسم قسمين، بشر طيبين وبشر أشرار. وكذلك الجن هؤلاء نوعين، صنف طيب وصنف شرير، فالصنف الطيب هم الملائكة والأشرار هم الشياطين. هذا بعض أهل العلم ذهب إلى ذلك، والصواب خلافه سنعرف إن شاء الله. نعم يا أخي. وقد يحتمل هذا التقسيم وجها آخر. يحتمل هذا التقسيم. نعم. وقد يحتمل هذا التقسيم وجها آخر، وهو أن الجن منهم سكان الأرض ومنهم سكان السماء. الذين هم سكان السماء يدعون الملأ الأعلى ويدعون الملائكة، والذين هم سكان الأرض هم الجن بالإطلاق، ينقسمون إلى أخبار وتجار ومؤمنين وكافرين. وإنما قيل للملأ الأعلى ملائكة لأنهم يصطلحون للرسالة، يستصلحون للرسالة. أنهم، وإنما قيل للملأ الأعلى ملائكة، لما سموا ملائكة؟ لأنهم يستصلحون للرسالة التي تسمى ألوكا. الرسالة تسمى ألوك، الرسالة يعني الجواب والخطاب المبلغ بالكتابة والذي شفاه سمى ألوك، فأخذت الملائكة من هذا. أراد أن يقول الملائكة مشتقة من إيش؟ من فين أخذناها؟ أخذناها من الألوك، والألوك ما هي؟ هي الرسالة. عرفنا هذا؟ نعم. وأكثر الناس على أن الملك أصله مال، أصله مألك، أن الملك أصله يعني اشتقاقه. الكلمة جاءت من وين دي؟ قل أصله مألك، أصله مألك، وإن مألك مقلوب، مقلوب ملأك، يعني قلنا مألك مقلوب ملأك، لأن الملائكة أصله ملك، وفي كلمة ملائكة في همزة، الهمزة يقول أصلية ليست مزيدة في الكلمة، الهمزة في ملائكة أصلية، إذا كانت أصلية إذن المادة التي اشتقت منها هذه ما هي؟ قال أصلها مألك، لأن الألوك في الرسالة وأصله مألك، ومألك مقلوبة من ملأك، هكذا رجل رجل ناحية لغوية اللي بيحفظها في لسان العرب وغيره يبين لك اشتقاقه. نعم اقرأ. وأنه قيل لواحد الملائكة مالك بمعنى لواحد الملائكة مألك أو ملك، لا يقيل لواحد الملائكة ملك، صلح ملك. وإنه قيل لواحد الملائكة ملك بمعنى أنه موضع للرسالة لكونه مصطفى مختارا في السماء، أن يسكنها كانت الرسالة منها تأتي لسكان الأرض. ومن ذهب إلى هذا قال أخبر الله عز وجل. ومن ذهب إلى هذا الإشارة في هذا لا إيش؟ تقسيم، التقسيم قرأناه، لكن النابه منكم من يذكره مرة ثانية. ايش هذا التقسيم اللي ذكر المؤلف الان؟ اقوله ان الملائكة ايه؟ ان الله خلق الخلق صنفين، صنف جن يسكنون الارض، فمنهم يسكنون اللي في السماء، اللي في السماء سماهم الملأ الاعلى، واللي في الارض اشرار سماهم جن، وصنف اخر سمى انس. في تقسيم اول ذكرناه انتهينا منه. التقسيم الثاني يقول ان هناك صنفان من الخلق، بشر في الارض وجن، هؤلاء الجن الذين في السماء يسمون الملأ الاعلى، والذين في الارض يسمون جن. ليش سميت الملأ الاعلى من الجن؟ قال ان اصل الجن من الاجتنان، اصل الجن من الاجتنان، والاجتنان يعني الستر والضغط، يعني ما تراهم، ولذلك اذا جن الانسان قيل مجنون لانه عقله مغطى. والجنين ليس ما الجنين لانه مغطى في بطن الام، فالملائكه كذلك مجتنون يعني مختلون عنا لا نعرفهم. عرفنا اصل هذا؟ فقال من ذهب الى هذا ايش دليله؟ ما الدليل على ان الملأ الاعلى الملائكه اصلهم جن؟ اقرا. ومن ذهب الى هذا قال اخبر الله عز وجل انه امر الملائكه ان يسجدوا لادم فسجدوا الى ابليس، فلو لم يكن الملائكة لم يكن لاستثنائه منهم معنى. اقرأ. ثم قال تعالى في آية أخرى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فأبان أن المأمورين بالسجود كانوا طبقة واحدة، إلا أن إبليس لما عصى ولعن صار من الجن الذين يسكنون الأرض. الذين ذهبوا إلى هذا القول أن الجن هم الذين في السماء بس يسمون الملأ الأعلى، والذين في الأرض يسمون جن، إيش دليله؟ قال دليله أن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه لما أمر الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، أمرهم بالسجود لما أمرهم؟ أمرهم بالسجود. لو لم يكن إبليس من الملائكة فقال يا رب لست منهم، فالأمر لا يتجه إلي إنما يتجه على غيري، إن الله عز وجل قال وإذ قلنا للملائكة، القول موجه لمن؟ طيب بس فإبليس لما امتنع من السجود لو لم يكن من الملائكة لما قال الله له سبحانه وتعالى لما لا تسجد؟ إذ أمرتك، لكن دل على أنه مأمور ولا مو مأمور، هو من الملائكة ولا ما هو من الملائكة؟ فهموا من هذا أهل هذا الصنف من الناس، فهموا من ذلك أن الملأ الأعلى أصله من الجن، لكن الذين في الأرض أشرار وأولئك أخيار. هذا القول كذلك مرجوح والصواب خلافه، سنعرفه إن شاء الله تعالى. أقرأ. وأيضا إن الله عز وجل أخبر عن الكفار الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، فقال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فدل ذلك على أن الملائكة من الجن، وأن النسب الذي جعلوه بين الله تعالى وبين الجن قولهم الملائكة بنات الله وتعالى عما يقولون عنه. استدل من سمى الملائكة والجن أنهم كلهم جن بدليلين: الأول الآية التي فيها الأمر بالسجود، الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر يعني وبخ وعنف المشركين الذين قالوا أن الملائكة بنات الله، فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم جعلنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هذا الشاهد، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هم قالوا الملائكة بنات الله، فلما قالوا ذلك الله الكريم سبحانه وتعالى يعني قال في تقريعهم جعلوا بين الله سبحانه وتعالى وبين الجنة نسبا، لأنه لما قالوا بنات الله تعالى الله كما يقول الكافرون والظالمون علوا كبيرا لا يكون البنت والولد إلا عن زوجة، كأنهم قالوا إن الله يلد لأنه متزوج، والله غني وهو الكريم يعني غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. لا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه غني بذاته، في إنسان غني بشيء آخر يقتني الإنسان بزوجة لأنه محتاج إليها، لكنه الصمد الذي يحتاج إليه كل الخلائق ولا يحتاج إلى أحد أبدا سبحانه وتعالى. فالشاهد لما قال ذلك قالوا الملائكة هم بنات الله، فجاء أبو بكر فيما يروى قال لهم إذن فمن أمهاتهم؟ قالوا أمهاتهم ثروات الجن، والله عز وجل يقول وجعلوا بينه سبحانه وتعالى وبين الجنة نسبا يعني مصاهرة، فاستدلوا بذلك لما جعلوا بنات الله جعلوا الملائكة بناتا وأنهم بنات الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قال هنا وجعلوا بينه وبين الجنة اللي سموهم ملائكة، فاستدل هذا الفريق من الناس على أن الملائكة إنما هم جن. عرف وجه الاستدلال؟ نعم. وأيضا فإن الإنس هم الظاهرون والجن هم المبطنون والملائكة المبطنون. نعم. وأيضا فإن الله تعالى لما وصف الخلائق قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فلو كانت الملائكة صنفا ثالثا لما كان يدعو أشراف الخلائق فلا يتمسك بالقدرة على خلقه. الله سبحانه وتعالى مدح نفسه بأنه خلق الإنسان، علمه البيان، وأنه جعل ما في الأرض من فاكهة وأنعام للأنام، وبين أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. لو كان هناك صنف آخر مخلوق غير هذين لذكرهم بمجادة في المدح، فلما اقتصر الله سبحانه وتعالى على هذين الصنفين دل على أن الملائكة مخلوقون من صلصال كالفخار، وأن الملائكة والجن مخلوقون من مارج من نار، وإلا كان ذكر الله صنفا آخر. هذه حجة من؟ حجة من زعم أن الجن أن الملائكة أصلهم جن، ما في إلا صنفين بشر وجن، الجن صنفان ملائكة هم الملأ الأعلى وأشرار هم في الأرض، هذا قول الثاني، والذي ودليلهم كما أخبرناكم ثلاثة أدلة وجعلوا بينها وبين الجنة نسبا. والدليل الأول ما هو؟ الأمر بالسجود للملائكة. والدليل الثالث أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه خلق الإنسان من مارج من نار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فلو كان هناك ثالث لذكره الله سبحانه وتعالى يتمدح به، وهذا قول مرجوح سنعرف ذلك لما يلي إن شاء الله من الكتاب. نعم. قال: ومن خالف هذا القول قال: إن سكان الأرض ينقسمون إلى إنس وجن، فأما من خرج عن هذا الحد لم يلحقه